فصل. وعلى من أفطر القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي، ولأن القضاء يجب مع العذر فما عدمه أولى، وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي، ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك. طيب يقول رحمه الله فصل. وعلى من أفطر القضاء، كل من أفطر يوما من رمضان فعليه القضاء، قال لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي، من درعه القي فلا قضى عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، هذا واحد. قال رحمه الله ولأن القضاء يجب مع العذر فما عدمه أولى، يعني إذا كان الإنسان معذورا لو سافر أو مريض وأفطر يقضي أولى؟ نعم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا أمر المعذور بالقضاء فغير المعذور من باب أولى. لكن يقول وعليه إمساك سائر يومه، هذا إذا كان في رمضان يمسك سائر اليوم احتراما للزمن، لأن الزمن زمن محترم، ولا يقول إني استبحت هذا اليوم، لأن يعني يقول أنت فطرك محرم. إذن كل من أفطر فعليه القضاء ولو كان عامدا. واستدل المؤلف بعموم الحديث وبأن القضاء يجب على المعذور فغير المعذور من باب أولى، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله على أن القضاء واجب ولو تركه لغير عذر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن القضاء إنما يجب على من كان معذورا، أما من أفطر لغير عذر فلا يقضي ولو قضى لم ينفعه القضاء. واستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا تعمد فقد أخرج العبادة عن وقتها المحدد شرعا، وكل من أخرج العبادة عن وقتها المحدد شرعا فإنها لا تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، وكذلك أيضا هو متعد، وقد قال الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما تعليل المؤلف بقول ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى، نقول ليس كذلك. نعم القضاء يجب مع العذر لأنه معذور، يعني معذور، أما غير المعذور فلا يجب عليه القضاء، لا تخفيفا عليه وإنما تشديدا عليه، بمعنى أن هذا الفعل الذي فعله لا ينفعه القضاء وإنما ينفعه التوبة إلى الله عز وجل. قال رحمه الله وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي. إذن لدينا قولان في مسألة الذي يفطر من غير عذر شرعي، هل يقضي أو لا يقضي؟ قول الجمهور وجوب القضاء، وقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب القضاء. وأجاب شيخ الإسلام أيضا عن ما ورد في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة في قصة المجامع أنه أمر بالقضاء، قال إن ما جاء في بعض الروايات من أمره بالقضاء ضعيف. طيب في المسألة قول ثالث، وهي فسر شيخنا رحمه الله في هذه المسألة وقال من لم يصم أصلا فلا قضاء عليه، ومن صام ثم أفطر فعليه القضاء. ففرق بين من شرع في الصيام ثم أفسده وبين من لم يصم أصلا. هذا رجل مثلا يقول لن أصوم غدا من رمضان، يقول لا تقضي، ولو قضيت لم ينفعك القضاء، لأنه تعمد إخراج العبادة عن وقتها المحدد شرعا. وأما من صام وشرع في الصيام ثم أفسده فيجب عليه القضاء، لأنه لما تلبس بالصيام وشرع فيه صار كالنذر، والنذر يجب الوفاء به. وهذا القول جمع بين القولين، يعني فيه بعض قول الجمهور وبعض قول شيخ الإسلام رحمه الله. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من أفطر عمدا لا يقضي، ومن أفطر جاهلا أو ناسيا لا يقضي. إذا متى يكون القضاء عنده؟ لا يكون القضاء إلا لمن أفطر عامدا لعذر كالمريض والمسافر فقط. عند شيخ الإسلام رحمه الله من أفطر ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، وهذا واضح. من أفطر عمدا لا يقضي، لكن الأول لا يقضي لأن صيامه صحيح، والثاني لا يقضي تعزيرا له لأنه أخرج العبادة عن وقتها. إذن من الذي إذا أفطر قضاء؟ نقول هو من أفطر عمدا لعذر كالمريض والمسافر. عندنا ثلاثة أشياء، أفطر في نهار رمضان عامدا فهذا لا قضاء عليه، ولو قضى لم ينفعه. صيامه فاسد لا شك ولا قضاء عليه لأن القضاء لا ينفع. ثانيا أفطر في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، هذا لا قضاء عليه لأن هذا الفعل وجوده كعدمه. الثالث أفطر في نهار رمضان عامدا لعذر، فهذا يقضي لأنه معذور. إذا لا يتصور القضاء بالنسبة له إلا لمن أفطر عمدا لعذر. أما من أفطر عمدا لغير عذر أو من أفطر معذورا جاهلا أو ناسيا فلا قضاء عليه. ولا تجب الكفارة بغير الجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقي، ولأن الإجابة من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه لأنه أغلب، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج ويفسده دون سائر محظوراته ويتعلق به 12 حكما. طيب يقول ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك. إذا قدر أنه يوم 30 من شعبان أفطر وفي أثناء النهار قامت البينة على أن هذا اليوم من رمضان فعليه القضاء وعليه الإمساك لأن هذا اليوم تبين أنه من رمضان. بل قال الفقهاء رحمه الله لو كان جامع لزمته الكفارة، ولذلك يقولون ينبغي للإنسان أن يتجنب جماع امرأته يوم 30 من شعبان لاحتمال أن يكون من رمضان، وإذا كان من رمضان لزمته الكفارة. وهم لا يعذرون في مسألة الجماع في نهار رمضان، لا يعذرون الناس ولا الجاهل، ولا يعذر النسيان لو جامع ناسيا أو جامع جاهلا تجب الكفارة. ولهذا لما كان كذلك قالوا يجب على الإنسان يتحرى في يوم 30 من شعبان فلا يجامع لاحتمال أنه من رمضان، وإذا كان من رمضان وجامع لزمته الكفارة. لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا جامع في يوم ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان فلا كفارة عليه، لأنه حينما جامع جامع وهو يعتقد أنه ليس من رمضان. كذلك لو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك. يقضي لأنه لم يصم، والإمساك احتراما للزمن. ثم قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع، ولا بد من قيد أيضا بغير الجماع في صيام رمضان أداء، هذا واحد. والثاني والصوم واجب عليه، فقولنا في صيام رمضان احترازا من القضاء، فلو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة، وذلك لأن الكفارة إنما وجبت احتراما لزمن رمضان. فهذا رجل مثلا عليه أيام من رمضان أراد أن يقضيها وفي أثناء قضائه لها جامع، نقول هو يأثم لأنه قطع الفرض، والفرض يجوز قطعه، لكن ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة لم ترد إلا بالجماع في نهاية رمضان. فإذا قال قائل أي فرق بين هذا وهذا، هذا صيام رمضان وهذا صيام رمضان، نقول نعم هذا صيام وهذا صيام، لكن الزمن في هنا محترم وهنا غير محترم. الشرط الثاني والصوم واجب عليه، فإذا جامع في نهار رمضان والصوم لا يجب عليه فليس عليه كفارة. مثلا مريض بريء وقالت امرأته قد طهرت من الحيض وجامعها، هل عليه كفارة؟ لا، لأن الصوم ليس بواجب. قدم من السفر أو سافر هو وزوجته وجامعها في السفر فلا كفارة عليه. إذن لابد الكفارة من أن يكون جماع أولا، والثاني أن يكون في صيام رمضان أداء، والثالث والصوم واجب عليه. وبهذا نعرف الفرق بين أداء رمضان وقضاء رمضان، والفرق بينهما من وجوه، الفرق بين الأداء والقضاء من وجوه. أولا أن القضاء موسع وقته موسع، والأداء وقته مضيق. قضاء رمضان وقته موسع، قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لكن أداء رمضان صيام أداء رمضان أداء يجب أن يستوعب هذا الزمن، ولهذا هو من العبادات الواجب موسع ولا مضيق؟ مضيق. الفرق الثاني أنه تجب الكفارة في الجماع في صيام رمضان أداء، ولا تجب الكفارة في الجماع في صيام رمضان قضاء. طيب الفرق الثالث أنه لو أفسد صيام رمضان أداء وجب عليه الإمساك بقية اليوم، ولو أفسد صيام رمضان قضاء لم يلزم. فهذا رجل في نهار رمضان أفطر عامدا لغير عذر، نقول فعلك حرام ويجب عليك الإمساك. فإذا قال أفطرت يقول نعم أفطرت لكن تمسك احتراما للزمن. طيب أفطر عمدا في قضاء رمضان نقول يأثم ولا يلزمه الإمساك لأن الزمن غير محترم. إذا صارت الفروق بين القضاء والأداء ثلاثة. يقول ولا تجب الكفارة بغير الجماع، يعني أن المفطرات لو فعلها لا تجب بها الكفار إلا الجماع. لماذا؟ نقول أولا لأن النص لم يرد إلا في الكفارة إلا بالجماع، وثانيا أن الأصل براءة الذمة من الالتزام، براءة الذمة، ولا يمكن أن نوجب على الإنسان كفارة من غير دليل. ولهذا قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها المحتجمة ولا المستقي، ولأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بها يعني الشرع إلا في الجماع وليس غيره في معناه. نعم ليس غير الجماع كالجماع، ولكن أن الجماع أغلط. كيف كان أغلط؟ مثل المؤلف قال ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج ويفسده دون سائر المحظورات. إنما كان الجماع أغلط من غيره من المفطرات لأن الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، ويوجب الحد إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد. أما الحجامة والأكل والشرب فهذه وإن تعمدها لا توجب الكفارة. إذن هذه المفطرات تشترك، الجماع والأكل والشرب والحجامة تشترك في إفساد الصيام، لكن تفترق بأنها لا تجب بها كفارة إلا الجماع. لماذا؟ لغلظه. وهل مثل ذلك الإنزال تجب به كفارة؟ لا، لا تجب الكفارة بالإنزال ولا بالمباشرة. لماذا؟ نقول لأن النص إنما ورد في الجماع، ولهذا قال الرجل وقعت على امرأتي في رمضان. واعلم أن الجماع والإنزال يشتركان ويفترقان، يشتركان في أحكام ويفترقان في أحكام، فيشتركان في إفساد الصيام وفي وجوب الغسل، فالجماع يوجب الغسل والإنزال يوجب الغسل، والجماع يفسد الصيام والإنزال يفسد الصيام، والمراد إذا كان عمدا. ويفترقان في أمور، أولا الجماع يفسد الحج والإنزال لا يفسده، الجماع يوجب الحج والإنزال لا يوجبه، الجماع يحصل به الإحصان والإنزال لا يحصل به الإحصان. هذه فروق بين الإنزال والجماع. إذن الآن الجماع والإنزال يشتركان في أحكام ويفترقان، يشتركان في إيش؟ في وجوب الغسل، فمن جامع وجب عليه الغسل، إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. والإنزال يوجب أيضا الغسل. والأمر الثاني إفساد الصيام، فالجماع عمدا يفسد الصيام والإنزال عمدا يفسد الصيام. يفترقان يعني بمعنى أن الجماع يكون له أحكام وهذا يكون له أحكام في أمور، أولا أن الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل والإنزال لا يفسده، ثانيا أن الجماع يوجب الحج، فمن جامع بامرأة وجب عليه الحج، قمت الحج محصنا أم غير محصن، لكن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد، وأما الإنزال فلا. ثالثا أن الجماع يحصل به الإحصان والإنزال لا يحصل به الإحصان، ليس محصن، يعني لو استمنى بيده ما نقول هذا صار محصنا، لكن لو جامع نعم. وأيضا من الفروق أن الجماع شرط لحل المرأة في نكاح المطلقة، ولو باشرها وأنزل تحل ولا ما تحل؟ لا تحل، فتبين أن هناك فرقا بين الجماع وبين الإنزال، يتفقان في أشياء ويفترقان في أشياء. طيب يفترقان أيضا في أن الجماع يوجب الكفارة والإنزال لا يوجب الكفارة. فصل. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله وقعت. إذا ليس من شرط وجوب الكفارة الإنزال، بل متى جامع يجب عليه الكفارة، والجماع الذي تجب الكفارة هو الذي يوجب الغسل. يعني قال ما ضابط ما الجماع؟ نقول ما أوجب الغسل وأوجب الحد هو الذي يوجب الكفارة. نعم. فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. وسيأتي تفصيل الخصال هذه في الفصول الآتية إن شاء الله. نعم. وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والدبر، لأنه وطء في فرج موجب للغسل. وسواء في ذلك وطء الزوجة أو الأجنبية، يعني الكفارة في الجماع، الكفارة في الجماع في نهار رمضان لا فرق بين أن يطأ زوجته أو يطأ أجنبية، بل وطء الأجنبية أعظم، لأنه انتهك حرمتين، حرمة زنا وحرمة جماع في نهار رمضان. ولا فرق بين الحية والميتة، لو جامع امرأة حية فكذلك، ولو جامع امرأة ميتة فكذلك. بل إن بعض العلماء رحمه الله يقول أن إنسان إذا زنى بامرأة ميتة وجب عليه حدا، لأنه انتهك حرمتين، حرمة الزنا وحرمة الميت. فالمهم أن الوطء متى حصل، سواء كان وطئا محرما أم وطئا مباحا يعني من حيث الأصل، فإنه تجب به الكفارة. قال والآدمية والبهيمة، أما الآدمية فظاهر، لكن البهيمة فتجب الكفارة. ولذلك قالوا إن وطئ البهيمة يوجب الغسل وتجب به الكفارة، لكن لم يوجب به الحد، مع أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث مختلف في صحته من حيث الصحة، لكن العلماء الذين أخذوا به عملوا بالشق الثاني من الحديث، وهو قتل البهيمة، ولم يعملوا بالشق الأول. ووجه ذلك قالوا لا يمكن أن ننتهك حرمة قتل آدمي بأمر غير متيقن، لا ندري هل هو ثابت أو غير ثابت الحديث، يعني ليس بذلك الثبوت. لكن مسألة البهيمة تقتل أولا، لأن البهيمة ليست حرمتها كحرمة الآدمي، وثانيا تقتل البهيمة لئلا يعير بها، حيث إذا مرت قالوا هذه موطوءة فلان، وثالثا أيضا لئلا تسول له نفسه أن يفعل ذلك مرة ثانية، ورابعا أنه ربما، والله على كل شيء قدير، ربما تخلق حمل من هذا الجماع أو هذا الوطن، والله على كل شيء قدير. وإن كان الحمل لا يكون إلا بين متجانسين، فالمهم أن وطء البهيمة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، نقول الآدمي لا يقتل، يعزر تعزيرا بالغا يرجعه، وأما البهيمة فتقتل. لهذه الأمور، أولا ظاهر الحديث، وثانيا لئلا يعير بها، وثالثا لئلا تسول له نفسه العود، ورابعا أنه ربما خلق بينهما أو تخلق من هذا الوضع حمل. ثم إن كانت هذه البهيمة ملكا له فاتت عليه، وإن كانت ملكا لغيره ضمنها. المهم أن وطء البهيمة في الواقع لا يلحق بوطء الآدمي، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن وطء البهيمة لا يوجب الغسل ولا يفسد الصيام إلا أن ينزل، فيكون إفساد الصيام هنا بالإنزال لا بمجرد الجماع. قال والقبل والدبر كذلك، يعني لا فرق بين أن يطأ في القبل أو يطأ في الدبر، لأنه وطء، هذا يسمى وطء وهذا يسمى وطء، وهذا فرج وهذا فرج. يقول لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. المحل المملوك هو الزوجة والقبل، فيما عداه وهو الأجنبية والميتة والدبر، يعود المسائل السابقة. يعني قوله ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك وهو الزوجة والحية والآدمية والقبل، أربع، ففيما عداه يعني فيما عدا ما عدا المحل المملوك وهو الأجنبية والميتة والبهيمة والدبر أولى، لكن هذه الأولوية قد يناقش فيها في بعض المسائل. قال: ويحتمل ألا تجب الكفارة بوقت البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوقت فيه أشبه غير الفرج، وهذا القول من حيث الدليل أصح أنه لا يجب. نعم. وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان إحداهما تجب به الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير الإنزال فأشبه القبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق. طيب، يقول: في الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان إحداهما تجب به الكفارة والثانية لا تجب، وهي الصحيح أن الكفارة لا تجب، إنما تجب إذا جامع في الفرج، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج ما بينهما من فرق، والفرق أن الجماع في الفرج يوجب الغسل مطلقا، والجماع دون الفرج لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، وهذا يوجب الحد وذاك لا يوجب الحد إلى آخره، فبينهما فروق. فالجماع فيما دون الفرج يشبه الاستمناء كالاستمناء تماما من حيث الأحكام. نعم. الجماع الإيلاج، إيلاج الذكر في الفرج، هذا الجماع، ما سوى ذلك يسمى مباشرة. أي تسمية الجماع هذه من باب ولو قال وفي المباشرة دون الفرج، الحقيقة كلمة جماع لا تصدق إلا بالإيلاج، لكن مراده بقوله في الجماع دون الفرج يعني في المباشرة إذا باشر وأنزل. نعم. وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. لأنه في حديث أبي هريرة قال: يا رسول هلكت وأهلكت. قال: وماذا؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قتل على امرأتي في رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال عن الإنزال، لو كان الجماع مطلقا تجب الكفارة سواء كان في الفرج أو مباشرة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل هل باشرت وأنزلت أو لا، ثم يجب الكفارة أو لا يجبها. تجب الكفارة على الناس والمكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله، وأن أحمد كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي. فقياسا على طيب، يقول: وتجب الكفارة على الناس والمكره لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل السائل عن حاله، والحقيقة أن السائل متعمد لأنه قال هلكت وأهلكت، فلا دلالة في حديث أبي هريرة في قصة المجامع على أن الناس والمكره تجب عليهم الكفارة، لأن ظاهر الحال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال: وقعت على امرأتي في رمضان. يبقى الكلام على الناس والمكره، نقول العمومات الأدلة تدل على أن الناس والمكره لا شيء عليهما، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفي رواية: من نسي وهو صائم فأفطر، وهذه تشمل الأكل والشرب والجماع وغيرها. إذن نقول الجماع كغيره من المفطرات لا يفطر به إلا إذا فعله عالما عامدا ذاكرا، فإن جامع جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. بالنسبة للناس هم يقول تجب الكفارة على الناس لغلظ الجماع، إنه غليظ تجب الكفارة، فيقال: نحن لم نرفع المؤاخذة عن الأكل ليأكل ناسيا لأن الأكل هين، فلا نقول مثلا لمن أكل ناسيا لا شيء عليك لأن الأكل سهل يسير، لكن الجماع لا، شديد عليك كفارة. لا، العلة نقول لا شيء على من أكل ناسيا لأنه ناسي، ولا شيء على من جامع ناسيا لأنه ناسي، إذن لا فرق بين هذا وهذا. أما بالنسبة للإكراه فقالوا إن الكفارة تجب على المكره، لماذا؟ قالوا لأنه لا يتصور الإكراه على الجماع، غير متصور. كيف ذلك؟ قالوا لأنه لا جماع إلا عن انتشار قيام الذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه، صحيح؟ فيقال مهما كان ولو كان قد يكره الإنسان والإنسان بشر مهما كان، فالإكراه على الجماع متصور. نعم بالنسبة للمرأة يتصور، هم يقرون بذلك، لكن بالنسبة للرجل يقول لا يتصور إكراه الرجل على الجماع، لكن مع ذلك نقول يتصور، لأن الإنسان قد يكره والإنسان بشر له قدرات وطاقات. فالمهم أن القاعدة أن كل من فعل مفطر المفطرات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم. وقال ابن عقيل إن كان الإكراه إلجاء مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه لأنه لا فعل له، وفي فساد صوم احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. نعم. قال إن كان الإكراه إلجاء مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه لأنه ليس منه فعل، وفي فساد صوم احتمالان، الصواب أنه لا يفسد. قال وإن كان بالوعيد، يعني إن كان الإكراه بالوعيد والتهديد، يعني قالت إن لم تفعل فعلت بك كذا وكذا وكذا، يقول فعليه القضاء لأن انتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره، والصواب أنه ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، فلا فرق بين هذا وبين ما إذا أكره على أكل أو شرب. نعم. فصل. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان، إحداهما تجب لأنها أحد المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية لا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطئ من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر. طيب، والصواب الأول وأن الكفارة تجب على المرأة كالرجل، لكن بشرط أن تكون مختارة، تجب أن تكون مختارة. فإذا جامع الرجل امرأته في رمضان أو في نهر رمضان وهي مختارة عالمة بالحكم فإن الكفارة تلزمها. أما الاستدلال بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم المرأة بالكفارة لما قال هلكت وأهلكت، قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أتجد الرقبة إلى آخره، ولم يلزم المرأة بالكفارة، فقالوا هذا دليل على أنه لا كفارة على المرأة. فيجاب عن هذا الحديث من أحد وجوه ثلاثة. أولا أن الرجل إنما جاء يسأل عن فعل نفسه لا عن فعل غيره، فالإنسان مسؤول عن فعل نفسه لا عن فعل غيره، هذا واحد. ثانيا أن الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء، فإذا ثبت الحكم لرجل ثبت للمرأة، وإذا ثبت للمرأة ثبت للرجل، ولا فرق إلا إذا دل الدليل على التفريق. وثالثا أن ظاهر الحديث أن المرأة مكرهة لقوله هلكت وأهلكت، وإذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها. واضح الآن؟ نعم. فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر بالعذر في الوطأ، ولذلك لا تحد في إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور. طيب، إن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها. طيب، إن كانت جاهلة فالمذهب عليها كفارة، لأن الجهل ليس بعذر، الواجب على الإنسان يتعلم الأحكام، والصواب أن الجهل عذر. فإذا كانت المرأة جاهلة وكذلك أو الرجل كان جاهلا فلا كفارة، لا كفارة. كذلك إذا كانت المرأة عالمة مذاكرة ومختارة لكن غرر الزوج بها، مثلا ما تعرف الأحكام الشرعية وغرر الزوج بها، يعني قال لا بأس، أراد أن يجامع فينا رمضان، قالت ممكن يجوز كما في بأس جائز، المهم غرر بها، ففي هذا الحال لا كفرت عليها، وذلك لأنها لم توافقه عن إرادة واختيار، عن إرادة واختيار وعلم بالحكم الشرعي. ولكن نقول عبارة عامة، متى كانت المرأة معذورة فلا كفرت عليها، والعذر قد يكون نسيانا أو جهلا أو إكراها. ولا تجب الكفارة بالوطأ في غير رمضان لعدم حرمة الزمان، يعني لو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة، وهذا من الفروق اللي ذكرناها فيما تقدم بين القضاء والأداء، ذكرنا ثلاثة فروق، ما هي؟ أنه لو جامع في الأداء لزمت الكفارة، ولو جامع في القضاء لم تلزمه الكفارة. ثانيا أنه إذا أفسد الأداء وجب عليه الإمساك بقية اليوم، وإذا أفسد القضاء لم يجب. وثالثا أن وقت الأداء مضيق ووقت القضاء موسع. لكن هل معنى قوله ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمن، هل معناه أنه يجوز؟ لا، لا يجوز. يعني إذا صام الإنسان قضاء بل واجبا سواء كان قضاء أو نذر فإنه لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي. فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصائم. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة وجوبا مستقرا كما لو لم يطرأ عذر. طيب من لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء، من لزمه الإمساك فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان. وعليه فإذا قدم الصائم قد قدم المسافر مفطرا وجامع فعليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. وإذا طهرت المرأة من حيضها وجمعها زوجها عليها الكفار لأنه يلزم الإمساك. وإذا برئ المريض يلزم الإمساك. وتقدم لنا أن المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ لا يلزم الإمساك. من الذي يلزم الإمساك؟ الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، وإذا قامت البينة في أثناء النهار. يعني مثلا اليوم مثلا 30 من شعبان، على أن اليوم هو 30 من شعبان، ثم في أثناء النهار قامت البينة، يعني جاء شهود وشهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة، يجب الإمساك لأنهم تبين الآن أنه من رمضان. فعليه لو جامع لزمته الكفارة. طيب، قال ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه اعتبارا بحال الجماع. فهذا إنسان جامع وهو مقيم، جماعه مباح ولا محرم؟ محرم، تلزمه الكفارة. قال جن سافر، نقول سفرك لا يسقط ما وجب لأن الكفارة وجبت وأنت غير معذور. كذلك جامع وهو صحيح مقيم ثم مريض، المريض يجوز له الفطر، هل هذا العذر يسقط الكفارة؟ لا، لا يسقطها. إذن المعتبر في الجماع، المعتبر حال الجماع، إن جامع في حال لا يجب عليه الصيام فلا كفارة، وإن جامع في حال يجب عليه الصيام فعليه الكفارة. وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج. وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان، أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء بأن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع وجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين. وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. طيب، هم المؤلف هنا يقول وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد، يعني إذا تكرر الوطئ هل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ يعني جامع ثم جامع فهل كل جماع يلزم كفارة أو لا؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات، إذا كرر الجماع فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكرره في أيام، في يومين فأكثر، بأن جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني ثم الثالث، فلكل يوم كفارة، كل يوم له كفارة، هذا المشهور من المذهب. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة، لأن كل يوم عبادة لا يفسد بفساد غيره. لو فسد صوم اليوم الأول هل يفسد الثاني؟ لا، كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره. إذن إذا كرر الجماع في يومين أو ثلاث أو ثلاثة أيام لازمه لكل يوم كفارة. الحال الأولى أن يكرره في يوم ولم يتخلل ذلك تكفير، بأن جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع فعليه كفارة واحدة، فهو كما لو زنى ثم زنى ثم زنى، أو شرب خمرا ثم شرب ثم شرب، فعليه حد واحد تتداخل. الحال الثالثة أن يكرره في يوم ويتخلل ذلك تكفير، يعني يجامع في أول النهار ثم يكفر ثم يجامع. كيف يكفر؟ يمكن؟ نعم يمكن، جامع في أول النهار ثم اعتق رقبة والعتق في السابق متيسر. فهذا رجل جامع زوجته صباحا ثم كفر، والآن يلزمه الإمساك. لاحظوا يا أخوان، يلزمه الإمساك، وبعد الظهر جامع مرة ثانية يلزمه كفارة ثانية، لأنه انتهك حرمة الزمن، هذا زمن محترم، انتهك حرمة الزمن. إذن إذا كرر الجماع في يوم وتخلل ذلك كفارة بأن جامع ثم كفر ثم جامع، لزمه للجماع الثاني كفارة ثانية، ولا تجزئه الكفارة الأولى عن الجماع الثاني. فلا يقول مثلا خلاص أنا الحمد لله كفرت الصباح تكفي، يقول لا ما تكفي. السبب نقول لي أمرين: أولا أن الجماع الثاني صادف ذمة غير مشغولة، ذمة بريئة، فوجب عليها الكفارة. وثانيا أن كون الكفارة الأولى تجزي عن الجماع الثاني لا يصح حسب القواعد، لأنه تقديم للشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه لا غنى. فهو كما لو أخرج كفارة، كفارة يمين، قلنا ليش يا أخي أخذت كفارة يمين؟ قال إن شاء الله عشان لا حلفت ولا الكفارة جاهزة، يمكن أحلف بكرة، يجوز؟ لا ما يجوز. إذن الأحوال تكرار الجماع ثلاث: الحالة الأولى أن يكرره في يومين فأكثر، فلكل يوم كفارة. والحالة الثانية أن يكرره في يوم ولم يتخله تكفير، فالحكم كفارة واحدة التداخل. الحال الثالث أن يكرره في يوم ويتخلل ذلك تكفير، فهنا إذا كفر عن الأول لزمته كفارة للثاني، لأن الثاني صادف ذمة غير مشغولة فلزمت الكفارة. وثانيا أن الكفارة الأولى أيضا لا تجزي عن الأول، لأنها تقديم للشيء على سببه. فصل: والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة، لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم ومالك في الموطأ. وأو للتخيير والأول المذهب، لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة. يقول فصل: والكفارة عتق رقبة، يعني كفارة الجماع في نهار رمضان، ثلاث خصال. خصلة الأولى عتق رقبة، والعتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقوله عتق رقبة لم يذكر اشتراط الإسلام، والمذهب أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. إذن عتق رقبة مؤمنة، هذا قيد. ثانيا أن تكون الرقبة سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. طيب، الدليل على اشتراط الإيمان في الرقبة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتجد رقبة، وهذا يصدق في الكافر والمسلم. نقول الكفارة أو العتق ورد في أربع كفارات: ورد في كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان. كفارة القتل في القرآن، قيد الله عز وجل الرقبة بكونها مؤمنة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الثاني كفارة الظهار، لم يشترط الله عز وجل في الرقبة أن تكون مؤمنة، قال فتحرير رقبة. الثالث كفارة اليمين، أيضا لم يشترط فيها أن تكون الرقبة مؤمنة، وهذه في القرآن. الرابع كفارة الجماع في نهار رمضان، وهذه ثبتت بالسنة، ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الرقبة مؤمنة. فقالوا لا بد في كل رقبة من أن تكون في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد، هذا واحد. وثانيا قالوا بأن الشارع يتشوف لعتق المسلم أكثر من عتق الكافر، بل إن عتق الكافر قد يكون فيه ضرر، واستدلوا لذلك بحديث الجارية حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله فإنها مؤمنة وصف يفيد العلية، أي لإيمانها أعتقها، وهذا فيه إشارة وإيماء إلى أنه إنما أمر بعتقها لكونها مؤمنة. وقالوا أيضا إن عتق الكافر قد يكون فيه ضرر على المسلمين، فهذا الكافر الذي يعتق ربما ذهب إلى الكفار فصار عونا لهم على المسلمين، وهذا ضرر. ولذلك قالوا لا بد في الرقبة من أن تكون مؤمنة. طيب، والكفارة عتق رقبة، ولا بد أيضا أن تكون الرقبة سالمة من العيوب المانع من الإجزاء. فإن اعتق رقبة معيبة، يعني اعتق عبدا زمنا، فلا يصح، لأن المقصود من العتق أن يملك العبد منافعه. ومعلوم أن الزمن ونحوه ممن لا يستطيع العمل لا يمكن أن يملك منفعة نفسه، بل سيكون عالة على غيره. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع في صيام الشهرين. فإن أفطر يوما واحدا من غير عذر لزمه إيش؟ لزمه أن يستأنف، لأنه لم يحصل التتابع. وقوله فصيام شهرين متتابعين، شهران هل نعتبرهما بالهلال أو نعتبرهما بالعدد؟ أما المذهب ففي التفصيل، إن ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الصيام من أثناء الشهر اعتبر العدد. فمثلا هذا الرجل أراد أن يصوم شهرين متتابعين، وابتدأ من أول محرم، وكان محرم ناقصا وصفر ناقصا، فسيصوم 58 يوما. أما لو ابتدأ من أثناء الشهر فيقول هنا يجب اعتبار العدد، فيصوم كم؟ 60 يوما. والصحيح أن المعتبر الهلال مطلقا، سواء صام في أول من أول الشهر أو من أثناء الشهر. وعليه لو شرع في الصيام في المثال السابق، شرع في الصيام في 11 من المحرم، وقدرنا أن المحرم ناقص، متى ينقضي الشهر الأول؟ متى ينقضي الشهر الأول؟ بغروب شمس يوم العاشر ينقضي الشهر الأول، وصفر ناقص ينقضي الشهر الثاني بغروب شمس يوم العاشر من ربيع، فيكون صام 58 يوما. أما على المذهب لا، إذا شرع في الصيام في 11 من المحرم ينتهي الشهر الأول متى؟ 11 بغروب شمس 11، ويشرع في الشهر الثاني 12، وينقضي صيام الشهرين في 13 من ربيع. والصواب أن المعتبر في الشهرين الهلال مطلقا، سواء شرع في الصيام من أول الشهر أو من أثناء الشهر. وقوله متتابعين، نعم لا بد من التتابع، فإن أفطر من غير عذر لزمه الاستئناف، لكن لا ينقطع التتابع في مسائل ثلاث. المسألة الأولى، إذا انقطع التتابع في صوم واجب كرمضان، وهو رمضان، كما لو شرع في صيام الشهرين في شعبان، أتاه رمضان يكمل بعد رمضان في اليوم الثاني من شوال أو الأول، الثاني من شوال. إذن هنا حال بين الشهر الأول والشهر الثاني صيام رمضان، لكنه قطعه لصوم واجب. المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لفطر واجب، وهي 5 أيام، أيام العيد والتشريق. فمثلا شرع في الصيام في أول ذي الحجة، سوف يفطر اليوم 10، 11، 12، 13، 4 أيام، هل هذا الفطر يقطع التتابع؟ لا، لأنه لفطر واجب. إذن المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لفطر واجب. المسألة الثالثة، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو سافر في أثناء صيام الشهرين، أو مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست، فلا ينقطع. مثاله رجل شرع في صيام شهرين متتابعين، وأثناء الصيام مرض وأفطر، إذا برئ يستأنف أو يبني على ما مضى؟ يبني. طيب، امرأة حاضت أفطرت، إذا طهرت تبني أو تستأنف؟ تبني. ولو قلنا تستأنف لما صامت شهرين مطلقا، إلا أن تتخذ علاجا يقطع الحيض. طيب، إذن هذه 3 مسائل. قال: فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إطعام، وهنا أطلق الإطعام، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المقدار، فنقول يطعم ما يصدق عليه أنه إطعام. فقول 60 مسكينا لا بد من العدد، فلا يجزئ لو كرر الإطعام على مسكين واحد 60 مرة. ولهذا قال فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل فإطعام طعام 60 مسكينا، لو قال لو كان الحديث هكذا لكان يجزئ أن يطعم واحدا. قال للخبر وهو حديث أبي هريرة السابق. قال وعنه عنه عن الإمام أحمد والتقدير ناقل ناقل عنه أنها على التخير يعني الكفارة على التخير بين الثلاثة، فإن شاء اعتق رقبة وإن شاء صام شهرين وإن شاء أطعم 60 مسكينا. قال لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم. وقول المؤلف هنا لما روي فيه نظر من حيث المصطلح، لأن يعني روي لا يعبر بها إلا في الحديث الضعيف، والحديث في مسلم رواه مسلم ومالك في الموطأ وأول التخيير والأول مذهب. إن الذين قالوا إنها على التخيير احتجوا بأنه في حديث أبي هريرة قال له اعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، أو تفيد التخيير. المؤلف رد قال والأول المذهب لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة. طيب والحديث الثاني أيضا صحيح لا مشكلة. والجواب الأصح في هذا جواب الصحيح أن يقال إن أو هنا إن أو لا تنافي الترتيب، لا تنافي الترتيب، فيكون المراد بقوله فأمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رغبة أو إطعام 60 مسكينا إن لم يستطع الصيام. وبهذا تجتمع الأدلة، فنحمل قوله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين متى؟ إن لم يجد رقبة أو إطعام 60 مسكينا إن لم يستطع الصيام، وعليه فيجمع بينهما. ومتى أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح، لأن في الجمع إعمالا وعملا بكلا الدليلين، وفي الترجيح طرح لواحد منهما. وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، ويحتمل أن لا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه، والأول أولى لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه. طيب إذا عجز عن الأصناف يعني ليس عنده رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين ولم يستطع أن يطعم 60 مسكينا، هل تسقط؟ نقول نعم تسقط، إلا أن يجد قريبا، إذا وجد الكفارة أو ما يكفر به قريبا لم تسقط. ويدلك على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بمكتل من تمر قال خذ هذا فتصدق به فأمره، ولو كانت الكفارة تسقط لم يأمره بذلك. إذن نقول من وجبت عليه كفارة وعجز عنها فإن وجد قريبا، وجد قريبا يعني بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فإنه يكفر لأن ذمته ما زالت مشغولة، وإن لم يجد إلا بعد زمن فتسقط. نعم.